الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب في القيامة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان، وينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش، فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال: من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان، لأن الجهمية ينكرون هذا. اسم أبي السائب سلم بن جناد بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة الكوفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة القيامة أي وصف ما يجري ويحصل يوم القيامة من العرض والحشر والحساب وغير ذلك. والرقائق هي المواعظ التي ترقق القلوب، التي فيها عبر وعظات ترقق القلوب وتلينها. والورع هو ترك الشيء الذي فيه إشكال وفيه فيه احتمال، يعني عدم الارتياح إليه، الذي هو جاء بيانه في حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الورع هو دع ما يريبك إلى ما يريبك، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى باب في القيامة، يعني ما يحصل يعني يوم القيامة. ويوم القيامة هو الذي يكون بعد قيام الساعة وبعد البعث والنشور من الأهوال والأفزاع، هذا هو المراد بيوم القيامة. وقد ورد أبو عيسى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى ما إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع أن يقي وجهه حر النار فليفعل ولو بشق تمرة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني هذا فيه بيان أن كل إنسان سيحاسب، وأن الله تعالى سيحاسب عباده ثم يجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله عز وجل قال عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهو سبحانه وتعالى يحاسب العباد، ولا يكون بينه وبين عبده الذي يحاسبه واسطة، بل هو يحاسبه ويكلمه ربه ويقول له: فعلت كذا وفعلت كذا. وليس بينه وبينه ترجمان، الواسطة يعني بينهما. وفي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل, وأن الله تعالى متكلم, وأن كلامه يسمع, لأن قوله سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هو معنى ذلك أنه يحصل بدون واسطة, وأنه يسمع كلام الله عز وجل, والله تعالى يخاطبه ويكلمه, وليس بينه وبينه واسطة الذي هو الترجمان. ففي إثبات صفة الكلام لله عز وجل, والله عز وجل متكلم بلا بداية ويتكلم بلا نهاية, لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له فلا بداية لكلامه, ولا نهاية له فلا نهاية لكلامه. وعلى هذا فإنه لا حصر لكلامه, لأن من هو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء لا يكون لكلامه حصر ولا انتهاء. ولهذا جاء في القرآن الكريم آيتان تدلان على أن كلام الله عز وجل لا ينحصر, وأن البحور الزاخرة لو كانت مدادا يكتب به كلام الله لنفدت البحور مع سعتها وكثرتها واتساعها, لأنها محصورة ولو بلغت ما بلغت في السعة والكثرة. وكلام الله عز وجل لا ينتهي لأنه غير منحصر, لأن المتكلم به لا بداية له ولا نهاية له, فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه. والذي له بداية وله نهاية هو الذي لكلامه نهاية وحصر, مهما بلغ من العمر فإن كلامه محصور من أوله إلى آخره, لأن له بداية وله نهاية. وأما الله عز وجل فإنه لا بداية له ولا بداية لكلامه ولا نهاية له ولا نهاية لكلامه فلا حصر لكلامه. وهاتان الآيتان هما قول الله عز وجل في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا, أي لو كان البحر ولو ضعف يكون حبرا ومدادا يكتب به كلام الله لنفد هذا المداد ونفدت هذه البحور الزاخرة ولو ضعفت أضعافا مضاعفة ولا ينفد كلام الله, لأنها محصورة مع كثرتها وسعتها. وكلام الله عز وجل لا ينحصر لأنه لا ليس له بداية وليس له نهاية. والآية الثانية في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذه الآية تدل على أن كل ما في الأرض من شجر لو كان أقلاما كبرى ويكتب بها, والبحور تضاعف أضعافا مضاعفة وتكون مدادا يكتب به كلام الله, لنفدت هذه البحور ونفد هذه الأقلام ولا ينفد كلام الله عز وجل, لأنه لا حصر له ولا نهاية. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أي أيمن منه وينظر أشأم منه, ينظر يعني يمين وشمالا يبحث عن الخلاص ويبحث عن الفكاك, فلا يجد أمامه, يجد عن يمينه عمله ويجد عن شماله عمله, وأمامه النار, والنار يتجه الناس إليها جميعا سواء الذين هم من أهل النار والذين هم من أهل الجنة, لأن الجنة هي من وراء النار ولا يصل إليها إلا بالمرور على الصراط الذي هو فوق النار. يعني النار أمامه والجسر عليها منصوب, والناس الذين يذهبون إلى الجنة لا بد من مرورهم على الجسر الذي هو الصراط, ومن تجاوزه سلم, ومن شاء الله عز وجل أن يقع لكونه من أهل المعاصي وقع, ولكنه لا يبقى في النار ويخلد فيها, وإنما الذين يقذفون في النار ويبقون فيها أبد الأباد هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال. ومن تجاوز, والناس يتفاوتون في المرور على الصراط, ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجود الخيل، ومنهم من يعني يكون من أشد الرجال، ومنهم من يزحف زحفا، وهذا كله على حسب الأعمال وعلى حسب ما قدمه الإنسان وما عمله في هذه الحياة الدنيا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فمن استطاع أن يقي وجهه النار فليفعل ولو بشق تمرة، يعني أنه يأخذ بالأسباب التي تخلص من عذاب النار وتسلم من عذاب النار. ومن هذه الأسباب الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، ولو كان الشيء الذي يتصدق به يسيرا، إذا كان لا يقدر عليه لا يقدر إلا عليه ولا يستطيع إلا ذلك، فإنه يجود لما يقدر عليه ولو كان يسيرا، فإن ذلك اليسير ينفع الذي ليس عنده شيء أصلا. وقد جاء في الحديث: اتقوا النار ويشق ثمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني معناه أن السائل عندما يسأل، والمحتاج عندما يكون محتاجا ويسأل، فإنه يعطى ما تيسر ولو كان بشق ثمرة، ومن لم يجد فبكلمة طيبة يعتذر اعتذارا يعني طيبا واعتذارا مناسبا، يعني بكلمة طيبة يصل بها السائل لكونه ما عنده القدرة على أن يحقق له ما يريد. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو كان الذي تقدمونه شيئا يسيرا، شق تمرة الذي هو نصف التمرة أو جزء من التمرة، الذي هو شق تمرة الذي هو نصفها أو جزء منها. فيه أن من أسباب السلامة من النار والوقاية من عذاب النار الصدقة، وأنها من أسباب الوقاية منها، وأن الشيء اليسير عند الحاجة إليه وكون الإنسان لا يقدر إلا عليه أنه من أسباب السلامة من النار ومن أسباب الوقاية من النار إذا قدمه الإنسان وهو الذي يمكنه أن يقدمه، هو الذي يمكنه أن يقدمه، فإن ذلك من أسباب الخلاص من النار والسلامة منها ولو كان شيئا يسيرا. ومن المعلوم أن الرسل أنهم على الصراط، وأنهم يعني يشفعون ويقول اللهم سلم سلم، وهذا فيه دليل على أن من استحق النار يشفع له في عدم دخولها، لأن قول اللهم سلم سلم إنما هو لمن استحق النار يدخلها، فيحصل له بهذه الشفاعة ألا يدخلها، فهذا من أنواع الشفاعة، وهو الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخل النار. ودليله هذا الحديث الذي ورد في قول الرسل اللهم سلم سلم، يعني هذه شفاعة ودعاء في السلامة من الولوج في النار والوقوع في النار عندما يمرون على الصراط في طريقهم إلى الجنة، فإن من شاء الله عز وجل أن يقع وقع، ولهذا جاءت الشفاعة من الرسل بقولهم اللهم سلم سلم، أي سلم من دخول النار. ثم ذكر المصنف هذا الأثر عن وكيع بن الجراح رحمه الله أنه قال: إذا كان ها هنا أحد من خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث أو إظهار هذه السنة، لأن ذلك المكان أو ذلك الإقليم فيه الجهمية الذين ينكرون صفات الله عز وجل، وذلك أن فيه صفة الكلام، وأن الله تعالى متكلم، وأن كلامه مسموع، سمعه جبريل من رب العالمين، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وسمعه موسى عندما كلمه الله، ولهذا يقال لموسى كليم الرحمن، الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وجاءت كلمة تكليما هذه مؤكدة لأن الكلام من الله وأنه ليس من غيره، وإنما هو منه حقيقة. كلم الله موسى فكلم الله موسى تكليما. وقد ذكر عن بعض أهل البدع أنه قال لبعض أهل السنة: لو قرأت أو هلا قرأت وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني فيكون معناه أن الكلام من موسى وليس من الله. فقال هب أني قلت هذا أو أنني قرأت هذا، فما أصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، لأن هذه ما تحتمل وليس فيها مجال لاحتمال أي شيء يرد عليها، كما أراد هذا المبتدع أن يسلم أو يتخلص مما تدل عليه هذه الآية إذا كانت في القراءة وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو المتكلم وليس الله عز وجل. فكان الجواب بهذه الآية التي الكلام فيها مضاف إلى الله ولا يصلح أن يضاف إلى غيره، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله من الله فاشتاق إلى الرؤية فسألها، لأن الكلام حصل، فلما سمع الكلام أراد أن يرى المتكلم، أن يرى الله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك، لأنه سمع كلام. فبين له أنه لا يحصل من له رؤية فيها، لا تحصل له رؤية في هذه الدار، لأن الله عز وجل اختص جعل رؤية في الدار الآخرة لأنها أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، فشاء الله عز وجل أن يكون نعيم الآخرة هو في الآخرة ولا يأتي في الدنيا، ولا يأتي في الدنيا. فسأل الرؤية فلم يجب إليها، وإنما والذي دفعه إلى سؤال الرؤية هو حصول الكلام الذي حصل له، وأنه سمع كلام الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى. حدثنا هناد، وهذا الأثر فيه يعني بيان أن المكان الذي تكثر فيه البدع وتشتهر فيه البدع أن على من وفقه الله عز وجل أن يظهر السنن وأن ينشر السنن في الأماكن التي تنتشر فيها البدع حتى يؤخذ للسنن وتترك البدع، حتى يؤخذ للسنن وتترك البدع. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أو بشتري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وثقة، أخرج أصحاب في الستة. الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب في الستة. عن خيثمة، خيثمة بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي بن حاتم، علي بن حاتم رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا أبو السائب، أبو السائب وهو سلمة بن جنادة وهو ثقة ربما خالف رجل الترمذي بن ماجه. نعم. عن وكيع وهو الجراح الرعاسي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. يقول السائل: لماذا ساق الترمذي رحمه الله الحديث عن أبي معاوية ولم يسقه عن وكيع، مع أن وكيعا كان يروي هذا الحديث؟ كما هو معلوم أبو معاوية هو من أكثر رواية عن الأعمش ومكثر من الرواية عنه، وكل منهما ثقة، ولعل الترمذي ساقه على لفظ أبي معاوية لأنه لو ساقه على لفظ الوكيع ثم ذكر يعني أثر وكيع، يعني معناه أنه ذكره من طريق واحد، فهو ذكر الحديث من طريق أبي معاوية ثم ذكر الطريق الذي فيه وكيع لهذه الفائدة التي هي الأثر الذي جاء عنه، وهو الأثر المقطوع، وهو الحث من كان موجودا منه خراسان على أن ينشر هذه السنة في خراسان، لأن في ذلك نشرا للسنن في المكان الذي ظهرت فيه البدع. قال الشارح رحمه الله في قوله: ما منكم من رجل، قال: الخطاب للمؤمنين، فهذا خاص بهم ولا يحصل هذا الكلام لغيرهم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. يعني قضية الكلام يعني هل فيها قول ثلاثة لأهل العلم في مسألة كلام، هل الله يكلم، من الذي يكلمه الله عز وجل يوم القيامة؟ فمن أهل العلم من قال إنه يكلم، إن الكلام إنما هو للمؤمنين دون المنافقين ودون الكفار، ومنهم من يقول إنه للمؤمنين والمنافقين، ومنهم من يقول إنه للجميع، أنه يكون للجميع. ومن المعلوم أن المنافقين والكفار هم من أهل النار وهم من المخلدين فيها أبد الآباد، والكلام إذا حصل لهم وحصل من الله عز وجل لهم فهو من الكلام الذي لا الذي فيه تبكيت وتقريع لهم، كما قال الله عز وجل لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولهذا جاء في بعض الأحاديث نفي الكلام، أو بعض الناس أنه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني بعض المتصفين بصفات المذمومة، مع أنه جاء في القرآن أن الله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلموه. والجواب أن القيامة لها أحوال، ففي بعضها يتكلمون وفي بعضها لا يتكلمون، وفي بعضها يكلمهم الله عز وجل وفي بعضها لا يكلمهم. كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وهذا الحديث فيه أنه سيكلم كل إنسان ويحاسب؟ معلوم أن المحاسبة من هو موفق إنما هو مجرد العرض، كما جاء في الحديث عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت أليس الله عز وجل يقول فحسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب، يعني أنه يعرض على الله عز وجل والله تعالى يعفو عنه ويتجاوز، والذي يحاسبه الله على كل نعمة أنعم بها عليه ولا يتجاوز عن شيء فإنه لا بد أن يحصل لها العذاب، لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بالوفاء والقيام بشكر نعم الله عز وجل التي أنعم بها عليه في صحته وعافيته وسمعه وبصره وقدرته وفي جميع أحواله. فعفو الله عز وجل وتجاوزه وتسامحه هو الذي يجعل الإنسان يسلم من العذاب، لأنه لم يناقش، ولكنه لو نوقش لحصل له العذاب. فإذا الذين لا يعذبهم الله عز وجل إنما هو مجرد العرض. هل ثبت أن الله سبحانه وتعالى يكلم الخلق بلغة بعينها وينطقهم بها؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، لا أعلم دليل يدل على هذا. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا حسين بن نمير أبو محصن قال حدثنا حسين بن قيس الرحبي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث الحسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه، وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد رضي الله عنهما. مرد أبو عيسى حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أن الفرسان قال لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن خمس، لا تزول قدمه يعني عند الحساب، يعني في وقت الحساب حتى يسأل عن هذه الأمور. وهو مثل الذي قبله من ناحية أنه كل شيء يكلمه ربه وليس بينه وبين ترجمان، فهذا يعرض على الله عز وجل ولا تزول قدمه وتنتقل من ذلك الموقف الذي هو عند الله للحساب والعرض عليه سبحانه وتعالى إلا وقد سئل عن هذه الخمس، عن عمره فيما أفناه، عن عمره يعني مدة حياته من حين بلغ إلى النهاية، من حين صار مكلفا، يعني ماذا أفنى عمره؟ هل أفناه بخير أو أفناه بشر؟ وعن شبابه فيما أبلى، عن شبابه عن عمره فيما أبلى، نعم، وهذا عن شبابه فيما أبلى. ومن المعلوم أن الشباب هو بعض العمر، وهو جزء من العمر، لكنه نص عليه لأن فيه القوة وفيه الشدة التي بها قدرة الإنسان على أن يعمل، بخلاف ما قبل ذلك فإنه غير مكلف وصغير ومرفوع عنه القلم، وبعد ذلك يكون فيه الضعف، وبعد ذلك يكون فيه الضعف. ولكن هذه الحالة التي هي الوسط بين الصغر والشيخوخة هي التي فيها المجال للعمل وصرف الصحة والعافية والقدرة التي أعطاها الله عز وجل للإنسان فيما يعود عليه بالخير، ويكون رابحا غير مغبون، كما جاء في الحديث الآخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يعني وقت الصحة والعافية والفتوة التي يكون الإنسان بها قادرا على أن يعمل، نص عليها وإن كانت داخلة تحت العمر لأنها من جزء من العمر، لأن الشباب هو جزء من عمر الإنسان. وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، يعني كيف دخل عليه وكيف خرج منه، فيحاسب عليه داخلا خارجا. وقد يدخل عليه بطريق مشروع وبطريق حلال كالاكتساب الحلال وكالميراث الذي يحصل الإنسان بموت من مورثه، ويكون في طريق محرم كالاغتصاب كالغصب والربا والسرقة والنهب وغير ذلك من الطرق المحرمة. فيسأل الإنسان عن ماله وهو داخل عليه، وكذلك أيضا يسأل عنه وهو خارج منه، هل أنفقه في طاعة الله أو أنفقه في معاصي الله، هل أنفقه في وجوه الخير أو أنفقه في طرق الشر. فيسأل الإنسان عن ماله، وهاتان خصلتان كل منهما يتعلق بالمال، سؤال عنه وهو داخل وسؤال عنه وهو خارج، وكذلك عن علمه ماذا عمل به، وماذا عمل فيما علم، يعني كون عرف الحق وعرف الهدى، هل عمل بهذا الذي علمه من الحق والهدى، هل عمل خيرا وصار ممن استفاد من هذا العلم، أو فعل شرا فكان هذا العلم وبالا عليه لأنه عرف وأعرض ولم يعمل وصار يعني له شبه في المغضوب عليهم الذين هم اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به. وثمرة العلم العمل، والعمل والعلم بدون عمل وبال على الإنسان، كما قال الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، لأن الإنسان كونه يعمل عن جهل هذه مصيبة، ولكن أعظم من هذه المصيبة كونه يعصي عن علم. ولهذا كان الذي يعلم ولا يعمل من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، الأول من تعرضهم النار يوم القيامة، وأيضا يكون مشابها لليهود الذين معهم علم ولن يعملوا به، كما جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود عندهم علم بدون عمل، وأولئك عندهم عمل بدون علم، وأهل الحق عندهم علم وعمل. ولهذا جاء في آخر سورة الفاتحة سؤال الصراط المستقيم الذي في طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهم أهل العلم والعمل، وسؤال الخلاص والنجاة من طريق من كان من أهل العلم دون العمل كاليهود، ومن كان من أهل العمل بدون العلم كالنصارى. قال: حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. الحصين بن نمير هو لا بأس به في البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن حسين بن قيس الرحبي، وهذا متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه، لكن الحديث له شواهد، فقد ذكر بعد الترمذي بعده حديث أبي برزة الذي هو شاهد لهذا الحديث، وأشار إلى حديث أبي سعيد. عن عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. في الباب عن أبي برزة. أبي برزة الأسين وفنظرة بن عبيد أخرج أصحابه في الستة. وابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا الاسود بن عامر قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال: هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن عبد الله بن جريج هو بصري، وهو مولى أبي برزة، وأبو برزة اسمه نضلة بن عبيد. ثم ذكر حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو مثل الحديث الذي قبله، يعني فيه ذكر المال داخلا خارجا، وفيه ذكر العلم والعمل به، وفيه السؤال عن العمل به، وفيه ذكر العمر فيما أفني، وفيه ذكر الجسم، يعني هنا قال الشباب وهنا قال الجسم، يعني معناه صحته وعافيته ونشاطه وقوته الذي في جسمه كيف فعل، وهو كما عرفنا داخل في العمر. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي صاحب المسند الثقة أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود الترمذي. عن الأسود بن عامر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي بكر بن عياش وهو أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج وهو صديق ومراهم أخرجه أبو داود والترمذي. عن أبي برزة الأسلمي وهو صحابي أخرجه أصحابه في الستة. قوله عن علمه فيما فعل، هل يدخل فيه عدم نشر العلم الذي يعلمه؟ هو كما هو معلوم، لأن العلم لا يكون للإنسان فقط بل هو لغيره، ولهذا قالوا أن تعلم العلم وأن العلم أفضل من نوافل العبادة، لأن العابد عبادته تخصه، والعالم علمه له ولغيره، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن نفعه متعدي. وهو لا شك أن الإنسان إذا احتج إليه وتعين بذله للعلم وصار عليه مفروض الكفايات وأنه تعين عليه فلا شك أنه إذا خل بذلك أنه آثم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى هذه ترجم باب في شأن الحساب، في شأن الحساب والقصاص. الحساب هو محاسبة على العمل، يعني بحيث يقرر في أعماله ويبين حسناته وسيئاته، والقصاص هو المقاصة بحيث يأخذ المظلوم حقه من الظالم فيقتص منه. لذلك في الدار الآخرة ما فيه دراهم ولا دنانير كما هو في الدنيا، وإنما فيه الحسنات والسيئات، فيأخذ من حسناته ويعطى من سيئات الذين ظلمه إذا فنيت حسناته. الرسول صلى الله عليه وسلم أورد أبو عيسى هذا الحديث على صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ أي الذي هو متصف بالإفلاس والذي ليس عنده شيئا من الربح أو رأس المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل المفلس، وكان يريد مفلس الآخرة، وهم فهموا مفلس الدنيا، فأجابوا لأنه من لا درهم عنده ولا متاع، من لا درهم عنده التي هي الأثمان التي يشترى بها، والمتاع الذي هو المثمنات التي يتوصل إليها بالأثمان، فهو إما ثمن وإما مثمن، فالمثمن هو المتاع والثمن هو الدرهم. قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع، يعني الذي ليس عنده أثمان وليس عنده مثمنات، لا هذا ولا هذا، وهذا هو مفلس الدنيا وهو مفلس. لكن المقصود أو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم مفلس حقا، لأن مفلس الآخر مفلس الدنيا يمكن أن يتغير حاله من الإفلاس إلى الغنى، ويتبدل الغني يفلس والمفلس يحسبه الغنى وتتغير الحال. وأما بالنسبة للآخرة فالمفلس هو المفلس، المفلس فيها هو المفلس الذي الذي فاته، يعني ما حصل وما اكتسبه من الخيرات لأنه أخذها الدائنون، وقد لا تفي الديون التي عليه للناس، فيؤخذ من سيئاتهم ويخفف عنهم وتطرح عليه ويقع في النار. ولا يعني ذلك أنه يكون خالدا مخلدا فيها، لأن من كان من أهل الإيمان ولو ذهبت حسناته ولم يلقى عنده أي حسنة فإنه إذا دخل النار لا بد أن يخرج منها، ولا بد أن يدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس أي المفلس حقا. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا، وإلا فإن المسلم الذي دون ذلك وإن حصل أن المسلمون ما سلموا من لسانه ويده وهم من جملة المسلمين وهو مسلم، ولكن الكمال علو المنزلة الذي هو الكمال أو للمسلم حقا, هذا هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا المفلس حقا هو هذا, وإن كان الذي في الدنيا يقال المفلس, إلا أن هذا الإفلاس ليس شيئا عند إفلاس الآخرة, ومفلس الدنيا ليس بشيء عند مفلس الآخرة, لأن مفلس الدنيا في عمل أن يعني يتغير إفلاسه, وأما ذاك انتهى, لأن ما عنده إلا الحسنات والسيئات, ولا عنده إلا الذي قدم, ليس عنده إلا الذي قدم. قال عليه الصلاة والسلام: مفلس من يأتي من أمتي, المقصود الأمة أمة الإجابة ليس أمة الدعوة, لأن أمة الدعوة الذين هم الجن والإنس جميعا كلهم مدعوون للدخول في الإسلام والإيمان بالله, وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام, هؤلاء كلهم مدعوون. ومعلوم أن الكفار ليس لهم إلا النار, ولكنهم متفاوتون في النار, بعضهم أسوأ من بعض, وبعضهم أشد عذابا من بعض, وهم درجات في النار, بعضهم أسفل من بعض, كما أن المؤمنين في الجنة درجات بعضهم أعلى من بعض. وذلك أن الكفر يتفاوت فيه, من كفره لا يتعداه إلى غيره, وفيه من كفره يتعداه إلى غيره في أن يدعو غيره إلى الكفر ويحصل منه الإيذاء والبطش والصد عن سبيل الله, ويكون أسوأ حالا من الذي كفر ولم يصد عن سبيل الله. ولهذا قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهم يتفاوتون في النار, ولكن المراد الأمة هم في الدعوة, وهم الذين دخلوا في الإسلام وعندهم الإيمان وعندهم الحسنات والسيئات, فهؤلاء هم الذين حسناتهم معتبرة ويقاصون ويحصل مقاصة فيها, بخلاف الكفار فإنه وجد وإن وجد لهم حسنات وأمور حسنة كالبر والصلة وغيرها, إلا أنها غير مقبولة عند الله ومردودة. وكما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا عبرة بما يحصل منهم من البر والإحسان والعطف على الفقراء والمساكين, لأنه ما حصل أن بنيت هذه الأعمال على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمة هنا أمة الإجابة, وأمة الإجابة هم الذين دخلوا في الدين وهم الذين تعتبر لهم الحسنات, وأما الكفار فإنها لا تعتبر لهم الحسنات, بل هي كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المفلس من يأتي بصلاته وصيامه وقيامه وزكاته, ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا, فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, أي الدائنون المظلومون الذين ظلمهم يأخذون من حسناته, لأن ما فيه مقاصة هذا في الحسنات. فإن تنيت الحسنات قبل أن تنتهي الديون التي عليه للناس, أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله, فهذا هو المفلس حقا. وهذا مثل ما جاء في الحديث: ليس الشديد بالسرعة من الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب, يعني هذا هو الشديد حقا. وكذلك ليس المسكين لكله الأكلتان, وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يستطيع له فيصدق عليه, وإن كان هذا مسكين لهناك مسكين أشد منه وأعظم حاجة منه. فإذا المفلس في هذا الحديث والمسلم سلم المسلمين من لسانه ويده, وحديث الشديد والسرعة, وحديث ليس المسكين يترد لفلته ولفلتان, كل هذه مصيد له يعني من يكون أعظم وأشد. قال حدثنا قتيبة وفعل من سعيد فقه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن هو الحرقي صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبيه هو الفقه أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. يقول السائل قوله حتى إذا فنيت حسناته هل يدخل فيه حسنات التوحيد؟ معلوم أن التوحيد هو الأصل, هو الإيمان, هو الإيمان, ولكن لا شك أن الشيء الذي هو كمال الذي هو كمال وهو حسنات فإنها تؤخذ منه, ولكن أصل الإيمان الذي سلم به من الدخول من الخلود في النار سلم به من الخلود في النار هذا هو الذي جعله جعل حسناته لم تلغو ولم ترد. يقول فضيلة الشيخ معلوم أن الحسنات أغلى من الدرهم والدينار فكيف يكون القصاص بها مع أنه يتضمن أن المفلس أخذ منه أكثر مما عليه؟ كما هو معلوم الحق الذي كان له في الدنيا حيل بينه وبينه وأخذ عليه فلن يبقى إلا حق الآخرة, لأن الدراهم والدنانير ليست لا تعتبر ولا تأتي في الدار الآخرة, وإنما ليس هناك إلا الأعمال. وهذا فيه بيان, وهذا شيء عرفه الناس الدنيا حتى يكونوا على بينة, وأن يردوا الدراهم والدنانير التي عليهم حتى لا تؤخذ الحسنات التي لهم وهم في أمس الحاجة إليها, يعني هم قد أبلغوا في هذه العقوبة وهم في دار العمل حتى يحسبوا الحساب, يحسبوا لهذا الأمر حسابا ويستعدوا, وأن يحذروا من أن تذهب عنهم تلك الحسنات. ومن المعلوم أنه ما في مجال إلا الحسنات كما جاء في الحديث. قال حدثنا هناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم, فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوه عليه من سيئاتهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد المقبوري, وقد رواه مالك بن أنس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فمر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومثل الذي قبله إلا أن فيه بيان أن الموفق هو الذي إذا صار يعني عليه مظلمة وصار يعني صار لغيره حق عليه يعني من عرض أو مال جاء إليه وطلب منه المسامحة فإنه يحصل السلامة من تبعة ذلك الذنب الذي قد حصل, يحصل السلامة في الدنيا لأن صاحب الحق سمح, لأنه في الحياة الدنيا في مجال لأن يسمح, وأما في الدار الآخرة ما في مسامحة, يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه, كل يتمنى أن يكون له عند غيره شيء يجده في ذلك الموقف العظيم الموقف العصيب. من طريق الخلاص في الدنيا أن الإنسان يتوب, ومن توبته أنه يطلب المسامحة إذا كان الأمر يتعلق بعرض وبكلام وبغيبة، وأما إذا كان يتعلق بمال فكذلك أيضا يرده، أو إلا أن يسامح فيه، فإنه إذا سمح في ذلك فإنه يسلم من تبعة ذلك، وإذا لم تحصل مسامحة فإنه يرد. وأما قضية العرض ما فيه إلا طلب المسامحة، ما فيه إلا طلب المسامحة. فالحديث مثل الذي قبله فيه أن الإنسان يتخلص من تبعات الحقوق التي للناس ما دام في هذه الحياة، لأن فيه مجال للتخلص قبل أن يأتي اليوم الذي لا مجال للتخلص ولا مناص فيه من القصاص، الذي يكون كل واحد أحوج ما يكون إلى أن يكون له حق على غيره حتى يستفيد منه في ذلك اليوم العظيم. قال حدثنا هناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي. نصر بن عبد الرحمن الكوفي هو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن المحاربي عبد الرحمن بن محمد لا بأس به من أصحاب الكتب. نعم. عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن هو صدوق يخطئ كثيرا أخرج أصحاب السنن. نعم. عن زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال وقد رواه مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. يقول السائل هل القصاص يكون قبل الصراط أم في القنطرة قبل دخول الجنة؟ القصاص يكون عند الحساب، لأن قال طرح في النار، وأما القصاص الذي يكون القطر لبعد النار وقبل دخول الجنة فهو خاص بمن يدخل الجنة وبمن سلم من النار، ويكون نتيجة القصاص هو التفاوت في الدرجات في الجنة، ليس نتيجة أنه يقع في النار، لأن هناك قصاص في موضعين، مرة عند الحساب هو الذي جاء في حديث المفلس هذا، لأن يؤخذ من حسناته ويطرح عليه من سيئات غيره ويقذف في النار. وأما الاقتصاص الذي يكون على القنطرة الذي بعد النار وقبل الجنة فإن هذا يكون خاص فيما سلم من النار وكان من أهل الجنة، فيقتص بعضهم من بعض، وثمرة الاقتصاص ونتيجته ليس العذاب وإنما التفاوت في الدرجات في الجنة إذا دخلوها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال وفي الباب عن أبي ذر وعبد الله بن أنيس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم أورد حديث أبي هريرة لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يعني معناها أن الحقوق في الدار الآخرة تؤدى إلى أهلها، والتأدية إلى أهلها كما مر في حديث مفلس بالحسنات والسيئات، التأدية هناك إنما هي بالحسنات والسيئات والقصاص، هذا قال حتى يقاد للشاة القرناء من الشاة الجلحة من الشاة القرناء، ويعني معنى ذلك أن المقاصة تكون في الدار الآخرة للآدميين وغيرهم، ولكن الآدميين يترتب عليها ثواب وعقاب، وأما غيرهم فإنما هو عدل واقتصاص، ولكن لا يترتب عليه ما يترتب أو ما يحصل للمكلفين الذين هم إما في عذاب وإما في نعيم، ذلك الموقف يقتص فيه من المكلفين وغير المكلفين، والمكلفون اقتصاصهم يترتب عليه ثواب عقاب، وأما غير المكلفين فإنه لا يترتب عليه الثواب العقاب الذي يكون في دخول جنة أو دخول نار. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا الإسناد مرة بتمامه. قال وفي الباب عن أبي ذر. أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب في الستة. وعبد الله بن أنيس. أخرج له. خالد المطرد ومسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثنا المقداد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين. قال سليم لا أدري أي الميلين عنا أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم فمنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه أي يلجمه إلجاما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان يوم القيامة أدنية في الشمس إذا كان يوم القيامة أدنية في الشمس حتى تكون على قدر ميل أو ميلين. والميل يحتمل أن يكون مقصوده الميل له مسافة لمسافة من الأرض وأن يكون ميل المدخلة الذي هو يعني يوضع فيها ثم ما علق به من الكحل يوضع على العين وهو شيء صغير جدا. والمتبادر أن المقصود به الميل الذي هو ميل المساحة الذي هو مقدار معين من الأذرع وهو الذي تبين به المساحات والمسافات بخلاف ميل العين فإنه لا تبين فيه هذه الأشياء. فمحتمل هذا ومحتمل هذا ولكن ذاك هو الأقرب الذي هو ميل المسافة. ثم إنهم يتفاوتون في إصابتهم وتأثرهم في حر الشمس وعلى ذلك على قدر الأعمال فمنهم من يكون إلى كعبيه العرق الذي يخرج من جسمه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقوه هو الذي يعني يكون معقل الإزار ومنهم من يلجمه العرق يعني يصل إلى فمه فيكون مثل اللجام الذي يكون في فم الدابة يعني يكون واصلا إلى هذه الحال التي هي كونه يدخل في فمه ويلجمه العرق فيكون لصاحبه كاللجام الذي يوضع في فم الفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فمه يعني مبينا الإلجام وأنه يلجمه يعني معناه أنه يكون في فمه بين فكيه كما هو الشأن في حال الفرس التي أو الدابة التي تلجم ويكون اللجام في فمها. والله عز وجل على كل شيء قدير يعني يصل إلى يكون هذا هذا بجوار هذا وعرقه إلى عقبيه أو إلى كعبيه وهذا إلى ركبتيه وهذا كذا وكن على حسب أعماله. وهذا التفاوت الذي يحصل في المقدار وارتفاع العرق وصوله إلى مواضع جسم الإنسان كل واحد يحصل له ذلك وإن كانوا متجاورين لأن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. فلا يقال إن المشاهد المعاين أن الماء يكون منسوبه واحد ومستواه واحد وأنه لا يكون مرتفعا يعني في جهة دون الأخرى إذا كانت أنها يعني متصل بعضها ببعض فإنه يكون مستوى واحد. نعم هذا هو المشاهد في الدنيا. وأما بالنسبة للآخرة فإنه يجب الإيمان بأن هذا يصل إلى عرقه إلى كعبيه، وهذا بجواره يصل إلى ركبتيه، وهذا بجواره يصل إلى حقوه، وهذا بجواره يصل إلى إلى إلى إلى ثمه. وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، كما أن الذي يكون أو الذين يكون في القبور فيهم المنعم وفيهم المعذب وإن كانوا متجاورين، والمنعم لا يدري عن نعيم الذي عن عذاب الذي بجواره، والمعذب لا يدري عن نعيم الذي بجواره، وهما بعضهم أحدهما بجوار الآخر، لأن هذه أمور غيبية يجب الإيمان بها والتصديق، والله عز وجل على كل شيء قدير، ولا تقاس هذه الأمور على ما هو مشاهد ومعاين في هذه الحياة. كم الحديث؟ فرأيت وسلم يشير بيده إلى فيه أي يلجمه الجامع. قال حدثنا سويد بن نصر هو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عبد الله المبارك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سليم بن عامر هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حماد وهو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرش إلى أنصاف آذانهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما في قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين يقال يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم، يعني عندما يقومون لله عز وجل في الدار الآخرة. وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر الرشح الذي هو العرق يعني يصل إلى أنصاف الآذان، وهذا كما هو معلوم في حق بعضهم ليس في حق كلهم، لأن الحديث الذي مر بين تفاوت الناس، ولكن من الناس من يكون إلى هذه الغاية، من يكون الرشح إلى أنصاف آذانهم، والرشح هو العرق. نعم. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درس هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال حدثنا هناد عن عيسى بن يونس هناد بن الشعري ثقة أخرج أبو خالد ثقة ومسلم أصحاب السنة. وعيسى بن يونس ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن نافع عن ابن عمر. نعم. انتهى الباب. باب ما جاء في شأن الحشد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل ما معنى كلمة العرض التي مرت في حديث المفلس؟ العرض يعني يتعلق بالنيل، يعني من الكلام فيه غيبة، أو يعني يتعلق بقذف أو ما إلى ذلك، لأن هذا كله يدخل تحت العرض. يقول السائل هل يكون أذى العرق يوم القيامة خاصا في الإلجام أم كذلك بالرائحة؟ الله أعلم. هنا قصة طريفة في مسألة الجهمية ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه تاريخ بغداد المجلد السابع صفحة 66 في ترجمة بشر المريسي الجهمي. لما مات بشر بن غياث المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونيزي، فلما رجع من جنازة المريث أقبل عليه أهل السنة والجماعة قالوا يا عدو الله تنتحل السنة والجماعة وتشهد جنازة المريث؟ قال أنظروني حتى أخبركم ما شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته. لما وضع في موضع الجنائز قمت في الصف فقلت اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون. اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه أحدا من العالمين. اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان، اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة. اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة، اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة. قال فسكتوا عنه وضحكوا. فذهب ليدعو عليه. يقول أنكر القرطبي في كتابه التذكرة الصراط، فهل تراجع عن قولي هذا؟ وهل صحيح أنه تابع الإمام البيهقي في هذا القول؟ ما أدري عن صحة الكلام هذا، هل هو أنكر أو لم ينكر؟ بل هذه شيء الإنكار إيش معنى يعني كونه أنكر؟ يعني قضية صحة أنه أنكر أو أن البيهقي أيضا أنكر، يعني هذا أقول لا، يعني لا يسلم به إلا إذا تحقق ذلك، يعني وبعد ذلك يعرف يعني إيش الوجه الذي حصل الإنكار إذا كان قد وجد. أما مجرد النسبة أنه أنكره أو أنكره، يعني أنكر الصراط أصلا أو أنكر يعني صفة معينة وما إلى ذلك، لا ندري إيش الحقيقة. أنا لا أعرف الحقيقة في هذا الأمر، وهل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، وهل النقل صحيح أو غير صحيح، لا أدري. يقول ما الجمع بين حديث أدنيت الشمس والآية إذا الشمس كورت أي يذهب ضوءها؟ معلوم أن هذا يعني هذا في حال وهذا في حال. نعم. القصاص الذي في القنطرة يكون من أي شيء؟ ظاهر الحديث أن الإنسان لا يخلص من الحساب الأول حتى يقضى ما عليه، فماذا يبقى للقصاص الأخير؟ يبقى القصاص الأخير تفاوت الدرجات، لأنهم كلهم تجاوزوا النار فلا يقعون فيها، وهذا القصاص فائدته أن من له حق يعني يكون عنده زيادة، والذي عليه حق يكون عنده نقص، فيتفاوتون في الدرجات وكلهم من أهل الجنة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.